تفسير الآية 59 من سورة هود، يقول تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. أي وهذا بيان لسبب عذابهم الغليظ في دنياهم وأخراهم، أي وهذه قبيلة عاد التي أنزلنا بها عذابنا الثقيل، قد أنكروا وكذبوا بألسنتهم بآيات ربهم مع تأكدهم بدواخلهم بأنها الحق والصدق. والجحود هو عدم الاعتراف بالحق رغم العلم والتأكد تماما أنه الحق، سواء أكانت آيات أي دلالات ومعجزات في الكون حولهم والتي لا يقدر على خلقها أحد غيره سبحانه، أم آيات في كتاب يتلى عليهم أوحاه الله لرسوله فيه أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات تحدث على يديه لتأكيد صدقه، وذلك حتى لا يتبعوا الإسلام هم وغيرهم. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فهم يدركون تماما داخل عقولهم من فطرتهم أن ما جاءهم به حق أي صدق، أي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. ولكنه التكذيب والعناد والاستكبار والمراوغة وعدم الاستجابة للحق من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة. قوله تعالى: وعصوا رسله، أي وخالفوا رسولهم هودا ولم يتبعوا الإسلام الذي جاءهم به، بل فعلوا المعاصي وهي الشرور والمفاسد والأضرار. هذا واستخدام صيغة الجمع رغم أنهم قد عصوا رسولا واحدا هو هود صلى الله عليه وسلم، وذلك لبيان أن الإيمان بكل الرسل هو من الغيب وهو جزء من الإيمان، والكفر بأحدهم كأنه كفر بهم جميعا لأن ما جاءوا به واحد وهو الإسلام، ومصدره واحد وهو الله تعالى، وأيضا لإظهار ضخامة جرائمهم حيث عصوا رسلا كثيرين لا رسولا واحدا. قوله تعالى: واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي وساروا خلف ونفذوا وأطاعوا أمر كل جبار، أي متكبر متعال متطاول على الله تعالى وعلى دينه الإسلام وعلى الناس، يحتقرهم ويذلهم ولا يعطيهم حقوقهم، ويريد إجبار غيره وإرغامه على ما يريده هو من شر بكل ظلم وعدوان وإيذاء وحتى تهديد بقتل. عنيد أي كثير شديد العناد، أي مبالغ في معارضة ومدافعة ومخالفة الحق، مصر على عدم اتباعه، متماد في ذلك مع علمه التام بداخل عقله بأنه حق، والمقصود طاعتهم بلا تفكر وتعقل لرؤسائهم وقادتهم الجبارين المعاندين في كل شر والذين سيتعسونهم بذلك حتما في الدارين، وعصيان دعاتهم لكل خير مسعد فيهما. ولذلك ولكل ما سبق ذكره استحقوا بكل عدل العذاب الغليظ الذي حدث لهم في دنياهم وأخراهم.